سمعت. يقول السائل: هل يجوز إلقاء الموعظة في المقبرة؟ ومتى يجوز إلقاء الموعظة؟ لأن بعض الناس يفعلون منكرات كشرب الدخان والضحك. مشروع لطالب العلم إذا حضر أن يعظ من في المقبرة. النبي صلى الله عليه وسلم وعظ في المقبرة في حديث علي والحديث البراء بن عازب، فالوعظ في المقبرة له فرصة لأهل العلم إذا حضروا الدفن وذكروا الحاضرين.